وأيام السجود بناخد فكرة عن النبوءات في العهد القديم، النبوءات الرائعة القوية عن شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. وكنا لو فاكرين توصلنا إلى سفر إشعياء وإحنا بناخد النبوءات تباعا سفر سفر، وحنشوف النهاردة في إشعياء 19. وأنا عارف إنه في أحباء مباركين بيساعدونا في الكتابة على التكست. نشوف في إشعياء 19:1 في إشعياء 19:1 وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. ونجد بعض النبوءات في الكتاب المقدس لها تحقيق زمني ولها في ذات الوقت تحقيق نبوي في البعيد. هنا التحقيق الزمني عن المصاعب التي ستذوقها أرض مصر، لأن مصر في ذلك التاريخ كانت بلد أوثان وكانت تفتخر بآلهتها الكثيرة. كان هناك عبادات مختلفة وتقديس لحيوانات كثيرة، كان يقدس السور والأفعى والكبش وأنواع من الطيور أيضا كالنسر والعقاب وغيره، كانت تقدس، والنيل أيضا تقدس وتعبد كانت في مصر. ولذلك نجد في الآية 11 من ذات الأصحاح تعبير واضح عن هذه العبادات البهيمية. في الآية 11 يقول: إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مشيري فرعون، مشورتهم بهيمية. لماذا هي مشورة بهيمية؟ لأنهم كانوا يعبدون البهائم ويعتقدون أنهم يستمدون الحياة منها. إذن كان عن الويلات والمصاعب التي كان سيجتاز بها المصريون في ذلك التاريخ، من ابتداء من أشور وكيف تعب المصريون من تلك الحقبة وغيرهم من الدخلاء الذين دخلوا أرض مصر. ولكن في المعنى البعيد الرب راكب على سحابة، الرب نفسه قادم إلى أرض مصر. وهذه هي روعة النبوءة. خلونا نشوف مع بعض متى 2. لما بنشوف مع بعض متى 2 والآيات 13 إلى 15: وبعدما انصرف إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى أرض مصر. ونجد أن شخص الرب يسوع هربت به العذراء مريم ويوسف بسرعة، لأن الهروب دائما يكون بسرعة وبعجلة، قادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر. ونقرأ في التاريخ أن كل الأماكن التي دخلها المسيح له كل المجد في مصر سقطت الأوثان التي كانت موجودة في ذلك المكان. وهذا ليس غريب، المكان الذي يتواجد فيه الرب القدير لا تتواجد فيه عبادة الشيطان. ولو فاكرين في الكتاب المقدس في العهد القديم، لما أخذ الفلسطينيون في ذلك الوقت حينما كانوا وثنيين، أخذوا تابوت العهد وأدخلوه إلى بيت إلههم داجون. ما الذي حدث حينما وضعوا تابوت العهد في هيكل إلههم داجون؟ قاموا في الصباح وإذا داجون ساقط على وجهه، أليس كذلك؟ طيب افتحوا معايا كده صموئيل الأول 5. فأخذ، سأقرأ من الآية الأولى وممكن تحطوا لنا الآيات لو سمحت. فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة، مكان اسمه حجر المعونة، إلى أشدود. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون، وبكر الأشدوديون في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب. فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه، وبكروا صباحا في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة، بقي بدن السمكة فقط. داجون كان الجزء الأسفل من الصنم سمكة، لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود إلى هذا اليوم، إلى يوم تاريخ كتابة هذا السفر. لا يمكن أن يجتمع النور مع الظلمة، فأي شركة للنور مع الظلمة؟ وأي شركة لأولاد الله مع عباد الوثن؟ لا توجد شركة على الإطلاق. هنا نلاحظ كيف أن النبوءة تتحقق بروعة، وليس ذلك فقط، بل أن خروج الرب يسوع أيضا من أرض مصر أيضا نجد فيه النبوءة. يعني في نفس الجزئية التي قرأناها في متى 2، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس، لكي يتم ما قيل من الربيع بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. يعني في خروج الرب يسوع من أرض مصر، ولو شفت معايا في هوشع 11:1، في هوشع 11:1 سنجد النبوءة التي تقدم لنا التحقيق الزمني في أيام السبي والتحقيق النبوي في خروج مريم العذراء ويوسف والرب يسوع مجددا إلى أرض مصر. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. علشان كده الوحي الإلهي في متى ذكر النبوءة بتاعت هوشع، ما سبهاش، ورسخ لنا مفهوم النبوءة أن خروج الرب يسوع المسيح من أرض مصر أيضا مذكور في هوشع من مصر دعوت ابني. إذن ونحن اليوم نتكلم عن النبوءات في سفر إشعياء، نجد في إشعياء 19 أن الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى أرض مصر فترتجف أوصان مصر. وأنا اليوم أقول لأرض مصر: مباركة أنت يا أرض مصر التي خطى المسيح بأقدامه المباركة، بأقدامه المباركة فيك. وعلشان كده في إشعياء 19 في نفس هذا الأصحاح وفي نفس هذه النبوءات هتشوفوا كده في إشعياء 25: بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي الشور وميراث إسرائيل. مبارك إيه؟ شعب مصر، شعب كده؟ لا كده. كده شعبي، مع أن الكاتب يهودي والنبوءة في كتاب اليهود. خلوا بالكم، روعة الوحي الإلهي يتخطى العرق ولا يتحكم فيها مزاج يهودي أو غير يهودي، مع أن الكاتب يهودي، ولكن يؤكد أن مصر سيكون فيها الشعب للرب. فالمكان الذي زاره الرب يسوع المسيح باركه أيضا، وكانت نبوءة عن دخول شعب مصر في العقيدة المسيحية، في الإيمان بشخص المسيح. لأنكم أنتم تعرفون أن المسيحية دخلت إلى مصر سنة 68 قبل سنة 68 ميلادية، لأن سنة 68 ميلادية استشهد القديس ماري مرقس كاروز الديار المصرية في الإسكندرية، وكان هو الذي نشر المسيحية في مصر، وكان هو البابا رقم واحد. يعني البابا شنودة الآن 117، البابا مار مرقس البطريرك الأول لمصر قتل وذبح واستشهد وسحق في شوارع الإسكندرية، ربطوه في الخيل وجروه في شوارع الإسكندرية، وكانت دماءه بزار لدخول المصريون في الإيمان. سحل، نعم. إذن كل هذه النبوءات هل بالمصادفة أنها تحدث في مصر المعينة، المعينة هنا في إشعياء؟ شوفوا معايا في الآية 19 من نفس الأصحاح، شوفوا كده الآية 19، يعني 19-19: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وأنتم تعرفون أول كنيسة بنيت في مصر في أسيوط في مكان اسمه دير المحرق، وهي تقريبا في وسط أرض مصر. إنيانوس الثاني اللي بيسأل عن إنيانوس، إنيانوس هو رقم 2. إذن مع أن المذبح بالمفهوم اليهودي لا يمكن أن يقام إلا في أورشليم فقط في محيط الهيكل وليس خارج الهيكل، يعني المذبح بالمفهوم اليهودي لا يمكن أن يبنى إلا في أورشليم فقط وفي حدود الهيكل في محيط الهيكل وليس خارجه. ولذلك هم إلى اليوم لا يبنون لا هيكل ولا مذبح، لأنهم يعني موقنون أن مكان الهيكل هو المسجد الأقصى، فلا يسمح لهم دينيا أن يبنوا هيكلهم بعيدا عن هذا المكان الذي كان فيه خيمة الاجتماع التي أقامها داود، ثم الهيكل الذي بناه سليمان، ثم الهيكل بعد الرجوع من السبي إلى أيام المسيح. فهم يريدون أن يبنوا هيكلهم في هذا المكان بذاته، ولذلك لهم فكر معين في إزالة المسجد الأقصى بطريقة ما ليتم وضع الهيكل هناك. لكن حينما نجد مذبح آخر في وسط أرض مصر وتبنى الكنائس وفي وسطها المذابح وتبنى أول كنيسة في مصر في هذا المكان في أسيوط في دير المحرق، ليه؟ لأن المسيح زار هذا المكان بالمناسبة، يعني في رحلة العائلة المقدسة. الظاهر أبو أسامة بيكتب على التكست يا أخ أبو عمر، ممكن ينتظر لحد آخر المحاضرة ويسأل، فالأخ أبو أسامة ممكن تنتظر لآخر المحاضرة ويسأل زي ما أنت عايز. والأخ السني مرة واحدة على التكست خلاص قرأناها، ما في داعي أنك أنت تكرر على التكست، خلاص قرأناها يا السني. أي هو الناس اللي بتجيب المشكلة لنفسها. طيب ارفع النقطة عن الأخ أبو أسامة، بس يلتزم معنا يرفع إيده ويسأل زي ما عايز. إذن نجد هنا أن النبوءات تتضافر، مش أي واحد ياخد كلمة من الكتاب المقدس ويجري بيها، يقول لك بص شوف أهي نبوة، وهو لا يعرف أن النبوءة عبارة عن فكر لاهوتي وعقائدي متضافر مع بعض البعض، بحيث أنه بيشكل نسيج، بيشكل شبكة، لا يمكن أنك أنت تفك حبل أو خيط عن هذه الشبكة ويمثل لك أي فكر مستقيم. إذن لاحظت هنا أنه حتى رحلة المسيح هروبه إلى أرض مصر ما كانش يعد كده دون أن تكون له مساحة في النبوءات في الكتاب المقدس في العهد القديم. الوحي الإلهي اهتم بمحور الكتاب المقدس لأن محور الكتاب كله هو شخص المسيح، فطبيعي أن يكون محور الكتاب المقدس يأخذ هذا الحيز في التنبؤ عنه في كلامه، في تحركاته، في معجزاته، في صلبه، في صفاته إلى آخره. طيب هنا يظهر لنا سؤال لاهوتي لابد أنه نضع في الاعتبار. كيف يكون السيد المسيح هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية ويهرب من هيرودس؟ ما هو كان ممكن بكلمة يبيد هيرودس، ممكن بكلمة يمسح هيرودس من الوجود تماما طالما هو السيد الرب. سؤال، سيد المسيح مكتوب عنه في الكتاب المقدس عشان نفهم فكرة حلول الله في الطبيعة البشرية. افتحوا معايا كده فيليبي 2 والآيات 5 و6. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه، أخلى نفسه، هذه واحدة. اثنين، آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى إذن حينما قبل المسيح أن يأخذ طبيعتنا البشرية، قبل لهذه الطبيعة البشرية أن تواجه ما يواجهه كل إنسان، قبل لهذه الطبيعة البشرية أن تواجه ما يواجهه كل إنسان. بمعنى لو أن الموقف الذي حدث مع المسيح وهو طفل مع هيرودس، لو حدث مع أي إنسان عادي، ماذا سيفعل هذا الإنسان العادي؟ سيهرب إلى أرض مصر، سيهرب إلى مكان ما. وضع المسيح نفسه مكان الإنسان وعانى معاناة الإنسان، إن كان الطبيعة البشرية التي أخذها المسيح تعاني ألما، تألم المسيح، تتعب، تجوع، تتحرك، تمرض إلى آخره. المسيح أخذ إنسانا كاملا، المسيح إنسان كامل، فقبل أن لا يتدخل لاهوته المتحد به في أن يرفع عنه أي معاناة على الإطلاق. ترك الإنسان كما هو يواجه الحياة التي يواجهها كل إنسان، لأن لو اللاهوت تدخل فأباد هيرودس أو رفع عن المسيح أي ألم، إذن هنا المسيح لم يعش كإنسان، لأن اللاهوت كان يتدخل في كل شيء ليرفع عنه كل شيء. لا، المسيح عاش إنسانا كاملا، نعم، ما خلا الخطية وحدها، كان إنسان كامل في كل شيء بدون خطية، فلم يفعل خطية ولا ورث نتائج الخطية. إذن الجزئية الأولى، النبوءة الأولى، الهروب إلى أرض مصر، والتي وقعت في حياة المسيح، كان متنبئا عنها في العهد القديم في إشعياء 19. وزي ما شفتوا حوت أشياء كثيرة، حوت دخول المسيحية إلى مصر، حوت وجود كنائس في مصر، حوت اعتناق المسيحيين وبركة خاصة للمصريين، مبارك شعبي مصر. وهنا أريد أن أقول كلمة للأقباط المسيحيين في مصر، ولو تكالب عليكم كل العالم الإسلامي، ولو تكالبت عليكم إمبراطوريات العالم كله، ستبقى المسيحية في مصر شامخة، ليس لقوة المصريين ولا لقوة الأقباط، ولكن لبركة الرب لأقباط مصر. مهما فعل الوهابية، مهما فعلوا ومولوا، مهما خطفوا البنات في مصر، مهما عمل رجال الأمن في مصر، ستبقى المسيحية شامخة بقوة المسيح الذي باركها. فالمسيح قال مبارك شعبي، مش شعب مصر، لا، شعبي، بتاعي، ده بتاعي، ده تبعي، ده تبع الحظيرة بتاعتي، مبارك شعبي، شعبي، شعبي مصر. ننتقل إلى نبوءة أخرى، وهي في إشعياء طبعا وعد صريح لا بيحتاج لف ولا دوران، مذكور بالاسم بالبركة، كلام واضح وموجود. يعني شوفوا معي كده إشعياء 40 والآية رقم 3. علشان كده أنا حابب أقول كلمة برضو مهمة في هذا السياق. ناس كثيرة بتخطط، دول كثيرة بتخطط، يعني المؤتمر الإسلامي في الثمانينات كان عنده خطة وتم إعلانها وكتبت عنها جرائد، وأخيرا كشف الموضوع القمني في قناة الحرة أظن ولا قناة أوربت، مين اللي يفكرني، لسه من شهر ونص تقريبا لما القمني تكلم عنها، وهي كانت أعلنت في أكثر من مكان يعني الحرة. طيب شكرا، شكرا يا شلامة، بأن المؤتمر الإسلامي كان واضع خطة معينة وتمويل هائل من المال لأسلمت مصر تماما، يخلوها إسلامية كلها على بعضها كده، وتم يعني أنا بصراحة خايف على القمن يعني، لأنه فضح الإسلاميين وفضح مؤتمر المسلمين حول العالم، بدل ما يظهروا قدام الناس بالتقية كشفهم على حقيقتهم، يعني يقول لك نسيج واحد ووطن واحد، وهم في مؤتمراتهم الإسلامية عايزين يضربوا المسيحيين في الشرق. بتكذبوا ليه طيب؟ فأنا عاوز أقول إيه، هم بيخططوا وبيبرمجوا وبيحطوا المال، بس المعادلة بتاعتهم تنقص شيء واحد وأهم شيء، تنقص المسيح. بيخططوا كأنه ما فيش إله، بيخططوا كأنه المسيحيين دول ما عندهمش رب، دول شوية كفرة. لا، خططوا، ولكن المسيحية لها إله، وإلهنا حي يدافع عنا، وكل خطة عملوها ضد المسيحيين في الشرق ضرب العرب بعضهم بعضا، العرب بيضربوا بعض. ليه؟ لأنهم بيخططوا لضرب الآخرين، بينقسموا على أنفسهم، تلاقي صدام يسيب إسرائيل ويدخل على الكويت، تلاقي السعودية والكويت وسوريا على العراق كده. وتم الاعتراف من مسؤولين أنه كلما فكرنا في ضرب مسيحيي مصر بيحصل لنا مشكلة. طيب اتعلموا، اتعلموا أحسن. فأنا أريد أن أقول للأحباء المسلمين، بلاش تلغوا المسيح من المعادلة بتاعتكم، لأنه كل معادلة ما بتفكروش في المسيح معادلة فاشلة 100%. ما انتوا ليكم 14 قرن، معادلة فاشلة بدون المسيح. عشان كده تذكروا دايما انه المسيح له كل المجد، موجود وشايف وعارف وباصص، ومبارك شعبي مصر. انا حابب احط هنا لسيدي وملكي وإله المسيح هذا القلب، أشكرك يا سيد، أشكرك يا ملك، أشكرك يا صاحب كل المعادلات، أشكرك يا من أمامك كل المؤامرات تنتهي وتقف بكلمتك، لأنك الإله صاحب السلطان، تقول للبحر ابكم، اسكت، اخرس، فما بال الإنسان الضعيف. أشكرك لأنك حينما تقول الآن أقوم تفعل وبقوة، لك كل مجد وإكرام وبركة وسجود إلى الأبد، آمين. ننتقل إلى إشعياء 40 ونبوة أخرى، تابعوها معي. نشوف في إشعياء 40:1: عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن اسمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطأ يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. ثاني، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. مين صوت صارخ في البرية؟ مين صوت صارخ في البرية؟ ده يبقى مين؟ يوحنا المعمدان. عمل ايه يوحنا المعمدان؟ كان الخادم الامين الذي يهيئ الطريق امام ربه، امام الهه، امام سيده. افتحوا معايا متى 3 والأصحاحات من 1 إلى 3. في متى 3: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبوله مستقيمة. ايه الدقة دي، وايه الروعة دي، وايه الجمال ده؟ اول ما ظهر يوحنا الوحي الالهي قال لك على طول ده مين؟ ده المتنبأ عنه في إشعياء، اللي جاء عشان يصرخ قدام سيده وربه ويقول في النبوءة: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. كل وطأ يرتفع، يعني كل مكان واطي، كل مكان منخفض يرتفع، والمرتفع ينخفض. طيب اللي هيحصل ايه؟ هيكون في طريق مستوي. لما بيجي البلدوزر كده عشان يعمل طريق، كل اللي بيعمله ايه؟ بيجيب زي رمل كده ويروح دافن، يعمل طريق، فالمنخفض بيتملي والعالي بيتشال منه ويستوي. يعني يوحنا المعمدان جاء ليعبد طريقا أمام الملك يسوع المسيح، رب الأرباب وملك الملوك، ولكن ليس طريقا صحراويا، ليس طريقا إسفلتيا، وإنما طريقا إلى القلوب. ولذلك قال: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. فيوحنا جاء وكأنه خادم أمام الملك ليعد الطريق أمامه، مش طريق علشان يعده لمركبة حيركب على ملك ولازم الأرض تكون كويسة عشان يكون مرتاح في القعدة، لا، طريق إلى القلوب. ولهذا كانت خدمة المعمدان أن يعمد للتوبة، يعمد للتوبة لقبول المسيح، له كل المجد. شوفوا معايا في مرقس واحد، في مرقس واحد نشوف في الآية 2 كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا ذا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. مين في الآية 2 ده؟ مين ده؟ مكتوب في الأنبياء، ده بعدين هنجيها في ملاخي، هندرسها في ملاخي لأن النبوة دي في ملاخي. أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. المسيح بيقول ده ملاكي في النبوة لما هندرسها في ملاخي. نبي يقول ملاكي، عجيب، ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، خلوا سبيلكم مستقيم. واحد من الخدام المباركين قال: لو أن هذه النبوءات مجتمعة لا يمكن أن تتحقق في شخص واحد. إحنا بنتكلم عن إيه؟ نتكلم عن قبل ميلاد المسيح نبوءات، وبعد وفي أثناء ميلاد المسيح نبوءات، وبعد ميلاد نبوءات، وفي طفولة نبوءات، وفي معجزاته، في أعماله، وصفاته، صلبه، موته، قيامته، وقدومه أيضا. هناك معجزات. كيف يمكن لكل نبوءات، كيف يمكن لكل هذه النبوءات أن تتحقق في شخص واحد فقط، ألا وهو شخص المسيح؟ لا يمكن إلا أن يكون هو ذات الشخص 100%، ومن له أذنان للسمع فليسمع. شوفوا معي لوقا 3، في لوقا 3 والأصحاح الرابع، لوقا 3 الآية 4، نشوف من الآية 3: فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة، والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وفي النبوة: ويراه كل بشر فيعلن مجد الرب، ويراه كل بشر لأن فم الرب تكلم. روعة ودقة من الوحي الإلهي أنه يأخذ كل هذه النبوءات ويضعها في المكان السليم لكيما يشير لنا إلى شخص المسيح له كل المجد. شوفوا معي كده في يوحنا 1، يوحنا 1:23، في يوحنا 1:23 لما أتوا وسألوا المعمدان، هنشوف من 22، خلونا ومن 21 كمان، يلا من 19: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ أإيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. أهو بيقول عن نفسه يوحنا المعمدان من هو؟ مين أنت علشان نعطي جواب للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء. رائع، رائع جدا تلاحم النبوءات بهذا الشكل ودقة الوحي الإلهي في أنه يعلن لنا هذا الحق إلى حد كبير جدا، تشبع النفس، تشبع الفكر، تشبع العقل أيضا والروح والضمير. يبقى إذن النبوة الثانية يوحنا المعمدان، ورأينا في إشعياء 40:3 صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، وكيف تم تحقيقها في شخص المعمدان الذي يعد الطريق أمام السيد الرب. يعني حتى الذي أعد الطريق أمام المسيح وضعت له نبوءات حتى إذا جاء يعرف نفسه ويقدم نفسه من النبوءات التي لم ينكرها أحد ولم يستهن بها أحد غير الأحباء المسلمين الذين رفضوا الكلمة الحية وقالوا أنها كتب محرفة، وبعد ذلك يقولون نؤمن بالأنبياء وبالكتب وبالرسل، وهذه أكذوبة كبيرة، لأن الذي يؤمن بالرسول وبالكتاب لابد أن يحتفظ بالكتب ويتعبد بها لأنه يؤمن بها، أما أنه يؤمن بكتب لا يعرف ما فيها فهذا هو اللا منطق بذاته بعينه. إذن هذه هي الكتب التي تشهد، المسيح يقول ذلك، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. الكتب تشهد للمسيح. سأكتفي اليوم بنعمة الرب يسوع المسيح بهاتين النبوءتين، ولكن أحب أن نأخذ منها درسا روحيا حتى تكون دراستنا ليست فقط دراسة أكاديمية، ولكن لنتعلم من كلمة الرب، لنشبع من كلمة الرب. صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب. يوحنا المعمدان كان أمين في خدمته، كان أمين في أنه لا يأخذ وينتحل شخصية ليست له. هؤلاء الذين انتحلوا شخصية المسيح، هنا نرى روعة المعمدان. يظهر شخص في التاريخ ويقول أنا المسيح، وبالمناسبة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هم كثر الذين قال عنهم المسيح سيأتي من بعدي مسحاء كذبة. ألم يكن للمعمدان هذه الفرصة؟ اعتقدوا أنه المسيح، كان يمكن له أن يغتنم هذه الفرصة ويقول نعم أنا المسيح، كانوا سيصدقونه على الأقل في البداية. لكنه الأمين، الخادم الأمين الذي لا يأخذ مجد غيره، الذي لا ينتحل شخصية الآخرين، الذي لا يكذب، الذي لا يلعب بالدين ولا نجد في التاريخ الكثيرون من ادعوا أنهم المسيح أو أنهم مسيح، وهم لا يعرفون الجرم الذي اقترفوه والعذاب الذي ينتظرهم لأنهم تلاعبوا باسم المسيح وتلاعبوا بالأمور السماوية التي فيها ولا دجل. وهنا نسقط الأمر علينا أيضا، ربما على مستوانا، على مستوانا نحن، جيد أن لا نتلاعب بألقاب الآخرين، جيد أن لا نأخذ مكانا ليس لنا، جيد أنه لو كان في وظيفة يستحقها شخص آخر وأنا موجود وهو أفضل مني أن يأخذ هو هذا المكان، مش عشان أنا عندي واسطة، مش عشان هو كافر أنا أخذ المكان، ما هو كافر مش مستحق. لا عزيزي، خليك أمين وخليك حريص في أن لا تأخذ مكان الآخرين أو تعب الآخرين أو شقاء الآخرين، خليك إنسان أمين على قدر ما تستطيع. وهنا المعمدان يعطينا هذا الدرس اليوم، أنه كان أمينا لإلهه وسيده الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أحبائي المباركين، أنا بشكركم جزيل الشكر لأجل تواجدكم معنا، بشكر كل الأحباء الأدمنس المباركين اللي أعطوني فرصة وأنا أصغرهم إني أخذ بركة الخدمة النهاردة، وبشكر أحبائنا الأدمنس برضو في الحفاظ على التكست وجو الغرفة، وبشكر أيضا من بدأ هذه الخدمة على البالتوك، أخونا المبارك أونلي واي اللي أنا بسميه إمبراطور البالتوك، لأجل المحبة التي لا يمكن أن نحدها لأنها محبة من صفاته، فهي المحبة غير المحدودة، له كل المجد والسجود والبركة، له كل الخضوع والسلطان إلى الأبد. آمين. لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير، اذكرونا دائما في صلواتكم، وبنرحب بكم مجددا. ومين من الأحباء الأدمنز حيمشي الترم؟